خليه مفتوح ماله يعني بعد يكفل جاي يسمع ماله. الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام فيما أفاده في الكفاية وسيدنا العادة وغيرهما من أجل العين الأبرار أفاد في الكفاية من جملة ما أفاد أنه إذا قلنا فعل ضرب في الماضي وأريد به شخصه فلا يصح بدون التعويل، وأما إذا أريد به نوعه وصنفه فهو هذا صحيح بالعليب. رد عليه سيدنا العادم رضوان الله عليهم هذا الذي أفاده هذا من أنه لا يصح بدون التعويل هذا من الغرائب، لأنه حينما نقول زيد ضرب ليس الحكم على إلا على شخص كلمة ضرب، وكلمة ضرب في هذا المكان ليس فعلا وإنما قصد به نفس الصوت أو نفس الكلمة الملفوظة أو مكتوبة، بل قصد مكتوبة تدل على الملفوظة، بل هذه فعل هذا لا مانع من الحكم على الملفوظ بضرب بأنه فعل ماضي وأنه كذا. هذا ما أفاده السيد العظم على ما جاء في مصابيه له أصول، هذا غير واضح علينا والوجه في ذلك إذا معنى الفعل غير مقصود فهذا غير واضح علينا، لأنه كلمة ضرب إن لم يقصد به معنى الفعل فالحكم عليه بأنه فعل غلط، وإنما يصيح الحكم عليه بأنه فعل إذا كان مشتملا كلمة ضرب مشتملة على مقومات الفعل الدلالة على معنى في نفسه مقتر بأحد الأزمنة مع النسبة، وإذا أنت تقول يا سيدنا العجل أن هذا ليس مشتمل على هذه فتحكم عليه بأنه فعلون، مثل على الجبة جبة زيد تحكم عليه بأنها زيد بأنها زيدون ما يصير، هاي فقط جبة بدون محتوى، هاي كلمة ضربة تكون كلمة بدون أن تكون محتوية أو مشتملة على مقومات ومعاني فعل، كيف تحكم عليه بأنه فعل؟ فما نسب إلى سيدنا العظم غير واضح. وأما ما أفاد صاحب الكفاية وتابع هو المشكيني وغيرهما من أجلائنا العبرار من أنه لا مانع من استعمال كلمة ضربة والدلال والاستقبال ويكون مستعمل فيهم نوع وإن لم يقصد بكلمة نوع ها هنا هو المعنى المنطقي وهو كل مقول على كثير متفقين بالحقائق في جواب ما هو يكون داخل كذا ولو قد لا تنطبق جميع أحكام النوع، ولكن يقصد بذلك معنى كلي عام، ومعلوم إن المعنى الكلي عام من قبيل المعنى، وإذا كان من قبيل المعنى لا يكون ذلك صالحا لأن يكون دالا وأن يكون مشتملا على النسبة وعلى الهيئة وعلى غيرهما من مقومات الفعل، لأنه مفهوم واحد منتزع هذا ويحمل على المصادق، فإذا كان خاليا عن كل مقوماته كيف يكون نوعا للفعل وكيف يكون فعلا وكيف يكون مطلولا عليه بكلمة فعل؟ كيف هذا الإشكال كلنا يبقى وعلى إخوتنا الأبرار السعية على كذا مثل شبه عبائية هذا تراها رضوان الله تعالى عليه هذا حتى وإلى يومنا هذا يطرح ويبحث عنهم إن شاء الله، مو يعني هذا خادم للطلبة لكن أريد إخوتي هم يفكرون لحل هذه المعضلة، وهذا إشكال شوية إذا حركته يتسع أكثر، كيف كلمة لفظ وضع لمعنى مفرد وهكذا فسر ابن هاجم ثم قسموا إلى فعل واحد وفعل مقصود به كلي لا يكون فيها هذه المقومات كلها منك خراب يصير مولانا ملك هذا معنى. من جانا إلى كلام صاحب الفصول صاحب الفصول عنده كلام نكله في الكفاية وأشكل عليه. قال صاحب الفصول في مثل قولنا زيد لفظ، هذا ليس صحيحا يكون بدون تعبير. لما يقول كلمة زيد إنها تعتبره دالا على معنى وليس مقصود من المعنى إلا نفسه، فيلزم من ذلك اتحاد الدالة والمطلوب. وإن كان إن لم يكن دالا فيلزم من ذلك تركب القضية من جزئين النسبة والمحمول، كلاهما من محاضير لا يمكن التزام شيء منهما. تركب القضية من جزئين غير معقول، بل أن يكون اتحاد الدالة والمطلوب واحدا غير معقول. جاء صاحب الكفاية ليدفع إشكالين لصاحب الفصول. قول أولا نفرض أنه دال، ولا مانع من أن يكون فرق بين الدال والمدلول فرقا اعتباريا، بما أنه صادر من اللافذ يعني وجود ملحوظ في نفسه فهو دال، وباعتبار وجوده هذا بل عمل حكم عليه بأنه لفظون هو مدلول، يكفي اختلاف على اعتباره. وبل فتكون قضية منها دال ومدلول لا يلزم الاتحاد، ومع قطع نظر عن الدلالة نقول ماكو دلالة، فيكون كلمة زيد نفسها حكم عليها، فعندنا يكون نحن لا نحتاج إلى الدال على الموضوع، نفسه موضوع، فتكون أجزاء القضية ثلاثة ولا تكون جزعان. ما أفاد الفصول غير واضح، وما أفاد في الكفاية غير واضح. أما صاحب الفصول هذا يكون شوية عدل إشكالك يا ابن التيبين الأطهار، بل لأنه النسبة لا تكون إلا بين طرفين، ليس الكلام في مفهوم النسبة، إنما هو في واقع النسبة، وواقع النسبة بين اثنين، فإذا سكت أحد الطرفين النسبة راحت النسبة، فتقول يلزم من أن يكون قضية من جزء واحد. وهو معلوم وهو معمول، لا تقول بوصف المعمول هذا، بس ما قلت إذا وصف المعمول هذا فرضت نسبة، بس ما فرضت نسبة فرضت موضوع المعمول معا، هذا فيكون نفسه هذا قضية جزء واحد، هذا تعديل لإشكال الفصول. وما فاض صاحب الكفاية من دفع الإشكال الأول اتحاد الدال والمدلول، قلنا معنى الدلالة أن يكون أحد الشيئين بحيث يلزم منه تصوري والإحساس به تصور وإحساس شيء آخر، وهذا يكون حيث يكون التصور أحد ما غير تصور الآخر، ويكون الحكم على أحد ما غير الحكم على الآخر، وهذا المعنى لا يتحقق حيث يكون الفرق بين الدال والمطلول اعتبارياً، وإنما يتحقق حيث يكون فرق بينهما واقعيا نفس العمليا، بحيث أحدهما حقيقة والآخر حقيقة أخرى، حتى يكون هناك تصوران ومتصوران وانتقالان، انتقال على تعبير هذا بعضهما، بل انتقال أول إلى الدال ثم انتقال إلى المطلوب. وإذا الاختلاف اعتباري غير كافي، أما إذا كان جعل نفس القضية نتكلم فيه إن شاء الله، ولهذا كله كلام بعض إن شاء الله، والحمد لله.